حديث نحفظ بنجو ايكي عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه ما قال كيس جابر كري عبد الله خدج رازي بتن اشوي اشبابوي ياغوتي كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزاك بيجتن الغزاك از الجلب غنبري بوم صلاة خدي السربن فأبطأ بي جملي بيجتن حشترا من استأخير كلمة از بهلا خوش نتشو وأعيا حشترامان وسطيا فأتى علي النبي صلى الله عليه وسلم بيجتن في غنبري خدي صلاة خدي لبن هاتنك من فقال قوت جابر يعني أريت جابري يعني أبا جابرة شو قال جاء من البيجين فقلت نعم البيجتن من قوتي بلي قال قوت ما شأن التخيرة بيجتن قلت من قوتي أبطأ علي جملي اشترامن يا تأخير بي يا بمي وأعيا ويا وسطياي فتخلفت وجبرهن دي أزي بمي فنزل بيش پیغمبر خده هاتخار صلاة خده لبن يحجونه بمحجنه پیغمبر صلاة خده لبن اف اشتراها كيشا اف محجن خو محجن دارك السروية خارة ثم قال بيجتن پشتهن دي قوت اركب سيار بدا فراكبتو بيجتن اجي سيار بون فلقد رأيته أكفه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بجد بيجتن من حشترا خدي من حشترا خدير داد باري پیغمبري رانك صلى الله عليه وسلم وصا زيراكبو وصا خوش قال بيش پیغمبري صلاف خدي لابن قوتا من تزوجتا رجن كاك بخو إنايا قلتو بيجتن من قوتي نعم بلي قال قوت بكرا أم ثيبا كتا آن بيجنا قلت اتبيجتم من قوتي بل ثيبا نخر يا رسول خدي بيجن قال قوت أفلا جارية بوجت بخو كتك نت إنا تلاعبها وتلاعبك دو تجياري الجلكي وأوجك دو ياري الجلتكت قلت اتبيجتم من قوتي پیغمبري صلى الله عليه وسلم إن لي أخوار انديك أزن من هندك خشكتين فأحببت بجمن حسكر أن أتزوج امرأة أزنك بخبين تجمعهن أبان خشكت من كون كفن وتمشطهن أسروان شكت وتقوم عليهن وشولتوان أبريبا ذبتن قال بيجتن في غنبري صلاة خديل بن قوت أما يعني هشياربا إنك قادم فنديك توي فريتشيا اتنبتيك تخودا فدي قصد مالا خوكي فإذا قدم هكرت شو يا مال فالكيس الكيس تمروبك تجهش تبا تغزى جابخو ابدب تشيكت خو ثم قال بيشتن تشتي هنجي پیغمبري صلى الله عليه وسلم قلت أتبيع جملك أري تدح اشتراخ فروشي قلت بيشتن من قلت نعم بل فاشتراه مني بأوقية بيجتن پیغمبري صلاة خدلي بن حشترا من شمكري اتوقية كي الزيري اوقية اتبتا وزنا بيج درهم الزيبي جرانيا بين درهم الزيبي اتبيجتن ثم قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم قبلي بيجتن جي باري ازب جهما مدينة پیغمبري خد صلاة خدلي بن جهشتبو مدينة باري من هاتا مدينة وقدمت بالغداء بيشتن واختبو يسبيدا شنيكو أزجهشتن فجئنا إلى المسجد بيشتن أمهاتي نمزجفتن فوجدته على باب المسجد بيشتن من پیغمبر خودي بيت صلاة خودي لبن يلبر درجه مزجفتن قال قد الآن قدم أرنوكات جهشتي وتهاتي قلت نعم بيشتن من قوتي بالي قال قد فدع جملك بيقى بصحبته حشتري بهيلة فدخل ورجور فصلي ركعتين دركعتا بخبتي فدخلت بيش ناس هات مجور فصليت من دركع السنه كرن فامر بلالا ان يزن لي اوقيه بيش تنقوت بلالي راب اوقيك بكيش فوزن لي بلال بيش بلالي بو من كيشا فارجح في الميزان زيداجك كرسف فانطلقت بيش ناسكم حتى والليل حتى من فشت خدا يا مجلسي فقال قوت ادعو لی جابرا، بو من گازی که جابری. قلتو بیشتم من گوت الان يرد علي الجمل. بگا به پیغمبر خود صلابت خود لیبن جارکا دی حشترا من دبو من زفرین تبع. ولم یکن شیئن ابغض الی منه، بیشتم جلک حشترا من بدلی من نبو، چتش وکی و بدلی من نبو، یعنی هکر تشتک بدلی من نبو اشخر تشتا تشتی بدلی من ترنه حشترا من. بجا استرسیان پیغمبر خود بزفرین تبع صلابت خود لیبن. قال قد خذ جملك ولا حشتر خراك ورراك ولك ثمنه وكان براجتك من كان دينته أو براج خرج.